يسأل عن درجة حديث كثير بن عبد الله المزني. حديث كثير بن عبد الله فيه خلاف، الجمهور على أنه متروك، وقواه الإمام البخاري وتلميذه الترمذي وكذلك أيضا أبو علي الطوسي، ولقب أنه متروك وخبر لا يقبل. هذا من خلال المتون التي رواها.